دعای روز 17 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لصالح الأمور واقضني فيه الهوائج والأمور يوما لا يحتاج إلى تفكير والسؤال. يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد